سادتي مرحبا بكم في إذاعة بيم بوبينا مهبولة. في هذه الإذاعة تقدمون إهداءاتكم وتمنياتكم. معنا المكالمة الأولى. ألو ألو ألو ألو. نعم نحن في الاستماع. ألو نحن في الاستماع الأخ. من ومن أين الأخ؟ من دارنا. مين الأخ بالضبط؟ من دارنا بيت الثالثة من وراء الخزانة. لماذا الأخ قاعد تكلم معنا من وراء الخزانة؟ الفيكس جانا غالي واني وراء الخزانة قاعد نحكي كوني فيقوا بي كسروني بالضرب. معلش قدم الإهداء تاعك. قدم الإهداء تاعك، ما عندناش متسع من الوقت. إهداء إهداء. نعم الأخ إهداء تاعك. مقدم قرعة راحة يفصل وراه من أختي في فرنسا، وسنيكس ترونتويت الولدها، وقمجة بالكاريات الجدي. الأخ الأخ ما وش بيك الأخ؟ مش هدايا إهداء. وفاز فاز اليوم لزوز وقندورة النوار. الأخ سامحنا الأخ، احنا قلنا إهداء. إهداء معنتها تقول أقدم إهدائي لأمي. إيه الواد ما يسني إهداء بس أبلي كادو. شكرا لك الأخ. معليش الخطرة الجاية إن شاء الله. خلي نكمل كوبي في وجهي وش درف هذي. نعتذر الإخوان المستمعين على التربية الخامجة، احنا جينا دي مكالمات كي مكة، وسامحونا الإخوة المستمعين.